إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلا شك نحصان باللي ربي سبحانه أغدي فكرة أردنيت كنكا بلا نعنى بلا نسوين بلا غيني في غدي خلق إلمن بشو في غدي خلق يلمدان ذي حصان باللي ربي سبحانه يخلقتي أردنيت إلمن ذاك نرات يعبد إلمن ذاك نرات يعبد استغوصان إكسحان سنية إكوان إكسحان إلمن ذاك نرى يرضم في الله سبب جنوان ذي نقلع قد يسين يلمدان يرنام مشي ذاكي غريقي ممدنكي أربي أريغان ويرنام وينيك سرجون السنين إلى قديه جريمانيس وإلى قديه النعوذ الرزواج يخدم أين سري قد الفابيس أسن الأخر واسم تغرغر وربي سبحانه إمغد سكر السنين قالوا قالوا أرغل أرغرس أكمد أكمل أقمن زنسن ألمان دين قالوا ذات قرتكم قرتن قردوني إيهن ربي إلمن ذاكين مدينة ذاكين هذي فون لاني ذاكي غفلن لاني قاذي قعصان لاني قاذي يعني ودوين رأس النظام ديمان سن يفكيزن ذا ربي الله مرا نسعى عين نقارنكني ثميتسار يعني الأشراف ثميتسار نسعى ويال تمتسار يعني الشرف اكن قرن العالم نغلى مرا يسبق نسيد المهم اكن رسين المدن بلي غويا دسقرد زنقرد دونيد قسقرد لهم الساعة يفكدر في غلى مرا في مقرنين في مشطح في مقرنين دين يدي سبقن قل عشرة منين يدي سبقن قل حديث سيد أرد ندر من بعد ما رد ندر كرام لمراض في مشطح يعني في مشطح في ذي قلع قد يسين ودان أطاس ذي سنت إقذران كل وقتنا وأطاس ذي سنت إقذران وقبل زماننا أكن أريليت كرا ذي سنت أدفينت كل وقت ذي ذي تدون إمين يجد كان ربي لمراض في مشطح أكن لين غارسين يمدان باللين السكين إذ لمراض الساعة أكن في نادي مدي وغلا ربي أو نقدر فين أكسوف أو نقدر فلن أدد أيا نزيد القديخ وينا نذكر يماني أو نقص وغني لقد قرص أو نقص أفغني وفريد لقد غلظر وفريد أكن رات ما قرص ربي غف فريد إقعد لن ذو فريد إقوم ولم يدنا ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إيه وكيف إذا ذي وقعد لنا الفرطس والطفرتر إذر ذن ما يظنين ركنس وخران يوفريديس أكا سوينش تكين إكون يمر ربي توين أكنارتو قزمت أكني أرد بوعن يمد ندرك لكن كان يعني في متسار يعني الأشراط نغلى مرات في مشطاح نسعر في مشطاح تزوروه إلى قد يسين يمدانين إمين ربي مزن دي شجاع إمشجع أن توم سيدنا محمد في الثلاث ربي الإسلاميس يعني أشجع مينز ذوينيك تكين قلع مرتكين إمين دينا بعثت أنا والساعة كهاتين شواش قعد نكين الساعة يعني الساعة لوان قرات القردوني يعني غريب يدر أما ينقل نجار أضاض أي أي ماس أفوس ذو سن شهيد يعني أضاض سن شهيد أي قرن السبابة والوسطى هي ولاش ديك السن ولاش جارت الخلاف أم قران ويد الموت ينصف اللاسة ربي من السلاميس يتكير يمين يتسبقنن باللي نفين فلاسة ربي من السلاميس من بعد ميد الموت حصان ينقضى على الوحي أكا ويرنا مطاس كل قرن درمان فارض إقرت الدن ويرنا فغني وفريد ويرنا يسبقني باللي الفتنة كي تسين إكتكين قلا مرتكين أكني بالله أكن لغن ويذ المصايب كين يقضرون لا بعد ذاك الوقت إن ذو الوقت قعدان سكين سويا ذلوث مستين قلا مرتكين إمان الدينان إشبيح للنبيان فلاسة ربنا السلاميس يعني جاري فسن ساعة معناك وقبل ما رد سنقر الدنيا وقبل ما رد حضر ساعة نين أتنا ذي شي ظنت يعني مطاس يعني كنقارن الفتنة كي أتشيظ دعو السلوم ذي شي ظن من غير ويرنا من الدن ورتوغا لا نغسيوت نسيرا كان أتصاف ظن دال ويرنا غاتسوس الفارس يعني التي نكيني نغل فتنة كيني أتسم صفارت أكني بإسم صفارا لو قاد نغل صوية كيو يعني غمتشكي غزقنا مزورون ويسين أكا ويرنا بنذا مدي يقل سنية غادي فر سنية يعني غادي دخول وديكر سنية ماية أمزون دي يقل المؤمن ودي سدي القديس ودي صبح ذي الكافر أكنا راي صبح يعني غد المؤمن ودي غلي بيج ماشي سيرانا المعنى سمدين تنقلابا وتسم بالدالا وتغي منارا في يوتن الصفاء نافيون وبريد نافيون السيرة أكين لغاني ويدك سروحو ين تغليفين ويدك سروحو ين لمنا سورة المرأي قلب بنظم هذي يفسد حميد الصح شاظن إيجاد يعني مغلفين شاظن إيجادك حزن إيجفرن يعني لمنا تكير أكا ما يلاق الوقت تكير مدنا طاس تفرن تغرون نكران ويرنا سخصارا إيهن يكنسني ناوش بحمي نبيان لسات ربيان السلاميس إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أسمي أرد سوالي بلي غلمانا صروح صروح نسم الدن ورتغلالا تسعى غزالا مقران أرم الدن وتسعى غزالك سوال أرم الدن أتوالي بلي نسخصارا ويرنا وتسحرز النار إميرنا حصوص مجرس نغ مقلص نغ عسس الساعة مع الناس سيكيني ظلمارة الناس نغ سيكيني تيميت سارين إننا سامكرين سين باللي يعني صروحا تمدن نغس وضيع إن يسيمرا توالين يعني مدن تسكن يليون ورنخلالا رغا نشتني ونزميرا رغا نشتني بين رات الجن أكن رات الصروح ناكن رات السخصر توالان أكن داغني قلا قد يسين ومدان باللي قلا مرات سكيني هذي شيظ لغنا مدينة تغنين صوت صوت أود كان أي مسارف السبعين من ذاك نرى غنين سوالي مسورة أمكيك شاظو غنين أمكيك داغني شاظن يبقى ذيك استخداما ألا لنغنين أي ننقار المعازف يعني ألا لنكي أغنين ونفين ثلاثة ربين السلاميس إنا يسن أدليلين يون القوم يعني القوام قلوا منينون أبحلن يعني لكن قرن يد يعني الزنا مدحل الحرير ربي سفيت يعني ويجوزيت يعني غير خلت إرقزنا دوغالنا تسروسو أدسن أكن داغن الشرار وادسخذا من ألل من الموسيقى نغألل أغنية سوالين بلي ما نشتكين دين ريلين يعني قزمان انجارو وذين أراد يسبقين بليون ويد وكين يتسكين قلو مورنيا أكين داغن أدياس زمان غير الشيطان يدريمي أدي الشيطان وألمان وريد سفارة أبنى ذمي منهم ما رأي يفك منهم ما رأي يصدق أمزنا ذي تقليل أكم الدنة تقامين خطر شوية زنين ساعة نشتكين يلاد في الوقت من الصحابة إيمين نولين باللي يعني فضاني يعني يدري من الفرس الروم ويرنا يلاد في الوقت من الخليفة عمر بن عبد العزيز يرحم ربي أسجل وقتيس أكن دغنا ريلين غي شض هذي شض يزري من قل وقت قل عهد يعني المهدي عيسى في الله السلام الربيع ألا من أدي أكلدني النار أريد سفارة أرجاز من هو غري قبل الصدقين أكن يسمثن سلد لمران نغتم أكثر يعني ما يبني إقلاق تسيني أد يصل وقت جرت شرط من غير يعني من غيرنا ويجاد يتسوين في مقراضي قنقن ناغن فوي جرت وكين ذغن تكين قسمي يتي من غير تكين يندف لا تشبيح للنبي أورت يعني أورت قرار الدنيا أورت قرار غكين ذغن الساعة ألمان يشاط من غير مكين يعني من غير سداد غام إن الناس لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج إن الناس دا شو يدى الهرج كما النبي في الناس تصور ربيع السلام إن يسن ذر قتل تسي من غير تسي من غير وذو الصحية تمثل شاطت الطرابات يعني الحروب وشاطت وقديك ستعمل يعني يعني من غير غير مدن وكين غادي يوز وكين غادي ينغ ذاش ودا غني خدمين لكن داغن غير لكن ابننا يعني تيميتسر يعني العلامات نغ الامارات الساعه فمشطوح يعني الامارات تيمشطح الساعه هي مدن نشرب حاشا تقول هذو غالين بلا الريا بلا الحيا أمزون زمن السن إيهين أريد زارا تحصن بينك حرم ربي ويوكدك حرم ينس وديلين يون القوم يعني القوام ددغا قل أمنا نبين ثلاثة صربين السلاميس أس السن غسميلان ضد الناس السن الله يعني الشربك بينك حرم ربي إمين إذي سبقين قل آيات الخمر أكين ذا غني دي سبقنا يتمثن أنوالين أي غار أنه الزين القاع غير من قرز دلازل أنشتكين يسعى المعنى يمين دي سبقنا وشبيح من الفين في اللاسة ربين السلاميس يسبقنا زند بالليين وتنقرارا الدنيا ألما يشاظن الزين يعني من القاع ألما يشاظن الزلازل وذين رجس بقنين ذينين زرام وذينين سل إشار أثن سلام السكين تنهز القعان كثمرتهين أذكان كثمرت النيار ليون الوقت قسنا تمولع إشار أصفاس ويدز لكن أغدا نهز ذين القعان يعني أثن إشار أصفاس إتكين قلنا مرتينيس بلا ما تسوم يوت بلا مرا ما يظنين نغيوت كن قانت مستارت ما يظنين إمين تموسنين سفت ما خطيع إهين في عبقن تطلع أبيس الوقت قارت شير عبقن قارت لين تموسنين زينكون شغارة أمزون إموسنوين أتسمتين ورتفنا إجذا تدي خلفين ويرنا يسبقنا تشبيحنا نبيهم فلسة ربنا السلاميز إمين يسمينا غير يعني عيبس وقفن الساعة ذو السان غير أن تشكي غادي ترسو يعني غادي تصبو تستعو غنت تصبو غدا صبو ويرنا تموسني غا تسوارف الزرفة ويرنا يسبقنا زن أن يشتكي يمسنينا ربنا سبحانه يتطف أرغرس يمري يعني غري نغنغ يمري يتطف أرغرس ترغش يمسنون حصان يلا مسنو أذيوين تمسنينس ديدس إيهن مدن حوزن تمسنينس إيهن يمرني عن حصان بالليل أذكر الإيقاذور مغرارة أذكر الإيقاذون المدارة أكني وتان تمسنين أرنو همارا أكني وتان إنو ماكي تمسنينين أدريفون أدسكنين نبدأ نستعوك أنت نسن ودو نوثني غالي سفغنا غالي سخربن ميا ودسخربن تموسني إيمان سن ذويد أكن داغن إسن إسلام ويذن إسلام أكنا يتمثل دغن أنا نسمين بالمين غلامرة تكينا في متسركين شهادة نظور أتشين ذويد أريفر شهادة تيدي حصان بالمين شهادة نظور يحرمت الشرع سيون وذن أو عران سيون وذن أم قران إمين إذا سبقين أكن نبيان في التربيان السلاميس يعني يناد غير وقبل ما داس وقبل ما تنقر الدنيا وقبل ما داس ساعة غير تنقر الدنيا أتشير شهادة مزور ويرنا مدن أدفرن تيدي تنتش كتيد سنين أدفرن ودكدبن ودقرن الكيين غف مدن وذو الصح ذينين سن ذينين حصا إما لغبينين هاتو هاتي قلان هاتو هاتي قبران أكن داغن إلى قد يسين ومدان بلين غير لا مراتكية أقاس ماشي ذكرة أكن رفيد ندر نتصدر كان كرا أكن رميزن ومدان أكن رفيدن وذفن بلين إلى قدر نظار السفير إلى قد يسين يعني غذريد غير الدون فيك لين سر الدون أندان أكن إتدون إين غير لا مراتكية يسبق ند أدوغال المدن يعني ما بنون والسالين بالبين سن أكا السالين بالبين سن ويكين ذي مكسون إلان وذي الصحية مثل روح مارك مدان وياسين دينين إماران طلاب نبنغي بنون أري خامنين بنون ورنون يعني بنون والسالين بالبنين يعني ونكيني عمكينا بكاس نيق الجاري يالي يونك بنيا مكينا ذي بنوغ يعني عطاس خامين اكتر بويني بنا الجاري وذا نشتاكي غادي سفقيني وشبيح النبي فلسة ربينا بسلاميس اسميتي سقطان غاف الساعة اي وقت راس نقر الدوني هي نقتيري ليس وشبيح النبي فلال وريح صلاة ويني تسوى سقطان اما ينيك حصان ويني تدي سقطان يعني ناس داشو يظل مراتينس يكرد أشبح النبي فلسة ربنا السلاميس النياس أتلظ وتفض مدن يعني كرك مدن نكين يعني تدون عرياني اللان يعني ذي قرن ذي مغباني اللان ويرنا ذي مستوين بالمنون والسالين قبريان يوزين المعنس أغبر السن يسوين السن يعني لا أغدها السن كانت كانت البنين ود يعني ودرنون البنين أكن ذا غنى يتمثل أرنسين بالليم مولان الخير بالدين أضروحا ودقرون كان يا رمدنن ماشي ذي مدنن العالية أكن ذي سفقن وشبحن نبيا فلسة ربيع السدميس يمسني النار بالليم ربيع أذي وين أرغرص أذي الطفر غرص إمولان الخير ذات الدين الصالحين ذي ما اللغن أين رد القرن كان ذي يرمدن أرتسنن الخير أكن داغن أرتسنن المعروف أكن قلع وياب المنكر أمزون المنكر يغاد المعروف أمزون المعروف يغاد المنكر أين ديريت غرصن أمزون دين قلهان أين قلهان أمزون دين ديري سوال ميهي أكن داغن أري أذياس الوقت غير تشيض غير تفهم غير تسلم إيار تيوفاف الرون إيار الخذين دين خدم المدن تنقاذ مثلين نديرين الخذين نديرين ويرنا ورصوض النار تنقاذ المدن إزورا نسن ذي مولا نسن ذوي ذوي شركين قارسني ذا من ذوي ذاك القال الأخوال العموم أين قارن يعني قطع الرحيم بنادم يلاق أبي وصل ودي روح أين قارن كن صلة الرحيم ذاين يسيقوا من ربنا سبحانه المؤمنين نخفف وينهات ما يلام ذو وقت النير أتلين قطيعة الرحيم لكن ذاينك شاغن ويلي وين أتفض ريه درارة دماس أتفض شحال دستقوس بولي زرورة دماغ أكن داغن عمتيس خالتيس دويد الميض أكن داغن ويد الجيران وقرسين لقدر ذو الحرمة أكن الزيمان ذو الرحمة ذو الطاس نتغوصي من النايل ويلنكن دنانين زورا الجار يتكسيد ربي الرحمة ماشين النقمة ومثورا المغال الجار النقمة أكن نسل قطاس كنقني مذقا أدياس الوقت أكن غير لمرات الساعة لمرات مشطحنا في متسار مشطح الساعة أدياس الوقت غير يشيض الرضا ودستم الدن الرضا ودستم أكن يضو حرام وتحصان أكن الدنان وشبحن البير فلسة ربنا السدميس بين يدي الساعة يظهر الربا يريف السن الساعة وقبل ما تنقر الساعة نغد حضر الساعة وقبل ما تنقر الدنيس أديفين الربا وذي الشير أكن ذا غنى أذو غال المدن وتقلبنا لن ونسان ردوني ذري من السن وتقلبنا لن ما يلز الحرام نغد الحلال ويرنا أنشتكي غديري أكنين زرطورا مدنكينين هوشي سفرك وهوشي المهم ذادر يمكن يتقلبا ويدوقع ميلة تفرضا ويدوقع ميلة الحرام المهم كان أويد أين ركر وعبوضي وتحصنا يتمتن باللي يقادك ستسن الرفا تسمس إستسن وتسمس ألا تتشن أكن دانو يذوينك ستسن الحرام أثني يتكي كنقانيت عبوطيس يتكس الحرام ويرنا أكسوم إديغمان قل حرام لكن قام جهلنا مذاغا ألا تتشن ويرنا نبيان فلسة صرف ديان السلاميس هنا يسن لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بماذا يعني بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام أدياس زمان أريد سيسينار البنزم تدغى أريد سكرك دهنيس نغنياس يا أروين سر يخلال أروين سر ديقهم أدري مني قل حلال ناغ الحرام أكنا رد يسر الوقت غير تفض إمدان نديرين ذنو ثنين إقعمرن كجمويا ذنو ثنين إقهدرن ذنو ثنين إقتوليهن ذنو ثنين إقستخدام المدد أكن دي سبقن وشبح للنبي فلسة ربي السلاميس يمسني نان إيمدو كاليس أكا إني سند سند غف مدين خلاص سوق سنة ردي سند سخ يعني غدي خد يعني سوق سنة أنت شكين مدين سوا خد يعني سوا نشتني قل وقتني أنا ولي مدين سمن وينك سكديفن أكا ويرنا سكديفن وينك قارنتيدي أكدبني أدي سكديف ويرنا سمن أما يني دجان دم ذيوني نزي كان كاغد إذا مدي يغارت بنفك لنا سيمي بقول ددغاني بوخ حضراء إني بقول أمنا إيهر مدنا دغالين هذا الصح أياني أم تشكين سكديفن إيقاد إقامتيد ويرنا سمن إيقاد سكديفن ويرنا الخاين يران دان وينك خذعن وينك تغرون سمن تديوغ الغرس النساء غزال إكسوان ما يلغذ الأمن النيم ذبند من العليم ذا مغلفني العليم وينا أمزون وتوحق أمزون وسكنان الشارع ويرنا من هاري هبرن ذك السن ذا الروي بيضاء من هو ذا الروي بيضاء ما كينا ذا مذيان يدكا النبيين لسا تصربين السلاميز ينيسن ذا القاز ونسعين ثمسنين ونسعي السيرا أم تشكين ذا القاز كنكا أذي هبر قل أمور العامة أمور يعني في غوصي وين نغل الشغال انتدار نغد الشوف تولمي ما يتمثل أكن ذا غن أرد يس الزمان غير يشير الشير بالأمة ويرنا نبيان فلسة ربيان السلاميس يسبق نذب الليم يعني ورث مقرارة دونية ورث حضارة الساعة غيرة نقر دونية الساعة وسط يما ألمان طاسي درمان بالأمين أذا وظن وقضع وذدون قبريد المشركين أذو غالا خدم أين خدم المشركون إبلاغ النغيم سيزور ألا ما غال نعبدن الأوتان يعني أنا متشكين ذرين ربن ذي زرع نغذين ربن نتن صفة سنسن وتعبدن أكنين توالي ما تصيب الشرك أتصي قادي تزورون الزكوان أتصي قادي تزيني الزكوان تمعمرين وذدين أكني تزيني وخمر ربي الكعبان المشرفة ويرنا أنوالين أكن داغن أنشتكين غريدو زر غاية مثل أكنر الشرك ويرنا الشرك يحرميت ربي سبحانه يحرميت أطاس أطاس ويرنا الشرك أكين زينا ليس درمن أينك خدم وفدان وزينا رديلين السبان سريكشم جهنم أغسمنا ربي من عكل أكن داغن أرديات أس لكن كان قالوا سؤال لا نمدن صدوع عن الوالدين الوقت كن الدين ناوش بحن النبي أن تلد الأمة ربتها الوقت النية أمزون صمتوث أدارو لليس أمزون فالسفية ثلاث أدارو سين أردت استخدام تنب يعني تسمسين جيدس أكني تسمسلاي يعني كنقارن لليس تسيني نعم تسكيتني خطر أرضي الشيب العقوق إيقاذون ضعار الوالدين إيقاذون الحرم ذي الوالدين صرحنا ذي الحرمة ذي الليمان ذي الأمان خطر أنشتكين يضراد نتواليه أمكم الدين تسوي نزي مولان السن أريخا من النغيم كمغار سمغارين وكين غيون وذم غير وذم وان العقوق أكين داغن رد يسل وقت غير تسمين كارن مدد أتسمين كارن مزون أديو غليون غسم إلا غد عميس نغد دماس نغد مدكوليس نغد ميسيس الدرديس أمزونو تسينا رغس ينكر ويرنا غسم إلا إزراتي عقليس أتي يجدين ورؤون السينا أكا وديو غد السلام أكن داغن ويقارس مستمسنين ويد السلام أبيو غالب نظم إما ليبو غادي السلم وكين ما إلا يسنين يحملين هذه السلم في الله ما إلا ضايضنين أريد سلمان في الله أكن دي سبقن أشبح من فين إمي دينا في الله ستربين السلاميس إن بين يدي الساعة إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة أكن دي سبقن أكن داغن يسبق نتبلي قال الشرطة كيني أي أدي السلم مرقاز غفر قاز أي غرار السلم في الله إمينة السن وما ويدو نستنارا أمزون يعني وتسلمنا را وددران السلام دين قلا قديل يمزقا ويلا غارين سلمن أكن من لان أكن ذا غني يتلدي وستكن قارن ما تسارت نغيي وسلا مرا ميضنين قلا مرا تكن الساعة إمين أدي شي الموتكين يعني يمكن قرن بلا محصن الدن أي قرن موت الفجأة أمزون أسلف قيمة كنكا ألما ننجز لنا الموت سنسنين سورة كنك لذيذية يظنين إلا الوحيد أمك دجرة سنين أفيني بلين بالصح أنشتكين ذينك لقد يسين ومدان ويرنك الوقتكين إشارة فصفاس إمير الولي أرقاز إلا إصحى يضحى ويرنا إلى العافية يقلنا تسوية أثني قيمة فين يقيم يموت نغي يزور نغاك القرن يسر ثقر ويسفتهمتا يموت نغان ديك تدون أكين داغن ولان إمارات وين بالليغ المتاكين الفجأة يعني أمزون بنادم أوريتي سينران ألمان الناس فلانين أتنا يدويا نغ فلانتيا أتنا سموت نغفيه النا نغويه النا أنشتكت فتسينت ويغير لمرة كي هي تمثل أذي يغل زمان يسوقار فيغرس أمزون أسجارو سكواس بسكواس ولاش تصور صفر الزمان باللي غيلد عطاسني الوقت نغير الدور دويض نغير الدور في الصايد أنوالي باللي غاكلي غادي يسبقن وشبيح ننفيا فلاسة ربيع السلاميس يناسن يعني ورسن قرار الدنيا ألما يغال زمان السوقار فيغرس وفنادم أدي أوريسي سينياني أسقواس الشهر ذو الدور أمزون جيونواس نغمزون الساعة نغم أكني في الله ذينا ردي سبقنا النهي بالليغ الوقت النهي أدي يغالو لسقس الفاركة وأدي يغالك نغم الدين ورسسين النار أين إكسيدين أكني إقلا أكين دغنى يثلثن غير لما رفكين أنوالين يعني سيد إكسلسون يعني اللبسنين توزلان أمزون عريان إيلان أنشتكين غذين إكسبق أمزون أذي إبناد تمتو سكين على الخلاة تكيني أرتصرن تران إيمان السمت ونشتكين غذين إكسبق أنفين بليمتكين بصفة يعني بصفة فويذ يعني أرأي خلال نسوين يخدم أحكوم من الجهل أغسط من عربي اسم العيكون إيمان ديناوي كيم رصنا فريق من الكاسيات العاريات أكن دغان غيروذ ما هناكين لا غير في ميت ساركين إمران واني أيور أيور أديوغان أمزون يتطقق أي تقف إما رزر المدن أدنين وكيغ ماشي زيور كيغ لزدغ زيور نيومين وصح أن استكيغ نتوالي إما رمخالف المدن قفدون فوقور يعني وستنين زورة فوقور أدنين ميلا أيور كيغ يعني زيور نيومين ناغ زيور نيونواس ونشتكي عن ولاد أكنين إنتاس أكن ذاغن أن يسين باللين أدوغال يعني الهوان أتسنقاي أمان أتسنقاي الدنيا ما يلان ضربية نغاين لتشن مدن الغلا أتسغال أتسنكار سوطة سطة أي غار خطش البركة نتصروح أي غار مدن خدمنا طاس للمعاصي أكن ذاغن أرأي ولي مبنزم باللين غير لا مراه نا غير تيميتسار الساعة يعني تيميتسار كي تمشطح الغشرات يعني النغ العلامات كي مشطح إمارة التجارة الزنزو هاكي يعني غزنوزي مدنا الزنوزيين أذ يغال أرقاز أذ يزنوز نتا وسغال طمطوطيس أتعوني أنزون أوري زويرة راني مانيس ألا ما غتعاوني طمطوطيس غاف التجارة منين رينا راجل سبقن بلي وياد ويكين سكين بلا مرات أكنين إديس يعني غادي سكين بدغا وش بيحني النبي فلسة ربيهم السلاميس إمي غنسنينا إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة ثوالمية ويدنا غادو غال مسواق سمي قرض أمزون يالتا درس نغيالتا مدين سوقيمس هذا دغاميز مرد السيوض الحال أما وفن جيوث مسدر أذيلين سينا سياسا لسواع أكن دغانا ريشيض الكتب أذي شيض الطاسطة الكتب وديلين أكن دغان بناد مادي حسون باللين أدغال مدن وططفنا يعني بمسلين السن قارن يعني هدرن بلا ما خدم سويني قارن يعني له هذور السن إمارة السبضي له هذوريس ذيني قلهاني الدقار ما يلا إمارة الصلاب نغدى بغاني إمارة الزر ذيني الخدم ذيني السروال وذيني السوبة ذيني أكن لغن إنا ذنبيا فلسة ربنا السلاميس إمان غدي السبقن أتصرض أرقازي هدرا والعليم داشو كان إمارة الزرد الخديميس ذيني لك السبقن وربنا ينهات غفنشتني إمان اسمنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سولام هكين داغن هي اللامرة تكين يعني اللامرة تمشطح أسقر النغن إنسل من ذوزين إميرنين ويذ تجرى ويذ غاغن يعني غدها الضر أدي أن أكنين الحديث من يدي الصوت أبو هريرة تغيمي ديناغي ند وش بيحن النبي فلسة ربنا السلامي يعني ورث تنقرار الدنيا ألما نغن ينسل من ذوزين ودنغن ينسل من ذوزين ومبعد ذاي أذي فر الزفير كزرع الزفير نتجرع أد مثلي وضهضر تجرعني وضي يهضر أكن لغنوية ذغغني نغزرني أسينين أين سلم عبد الله وكين زوزاي فر الزفيري روح حنغي ألان يون الربيع كان يقارن الغرقد خاطش الربيع كوزاي إلما نكونش تكيني تمسولي تزونا تصا تصق ربيعك نوناس دينا تسمن عنه ما يلان سكيني غاية متن سكيني إذ الكران تمتسار ناغش الأشرار تمشطح ما يلان يعني تمتسار نايض الأشرار تمقرنين سيدي دي سبقيني قوش بيحن نبيع في اللي ستصر بيانا تسلميس إلو مينس المن ذاك نارك السنة الوضع حصونت باللي وضع حصونت دغان بيزنو سنتين إذ لمرض يعني تمقرنين من الساعة أكنين يدي سبقين ديون الحديث إمين إقروح يعني يفاقين دوكاليس هدران يعني بويقالسن إستقسفن ينيس مفاشون في المسلايين ناناسق أغنى في المسلاي غاف الساعة يعني أي وقت قالت نقر الدنيا يعني ينيسن وتسنقرارا الدنيا يعني وتحضرارا الساعة ألا من تزرام عشرة تيمتسر يعني عشرة ليال يدرزن يعني هيدون الدخان يدرزن الدجال يعني الدجال ويدرزن الدابة الوقت يعني إمارات الشرق يطيج نغد يلين يطيج المغرب أكن إمارات يرس سيدنا عيسى في الأسلام الربيع أكن إمارات بين يأجوج ومأجوج أكن الخسوف ريلين ثلاثة يعني الخسوفات يونق المشرق ويضق المغرب يونق جزيرة العرب لكن ذا غن أرد يعني كنقنتيمس أرد يتغنق اليمن وتضرق مدن والمحشر نشتاكين يسبقني زيد إيش بيحن نبيع في اللسة ربيع السلاميس إمين يسبقين العشران ليا تكينين ويرنا ليا تكين نغتيني تسالكين تسن سد سفارا قوي غارسن أكني دي سبقين إيش بيحن نبيع في اللسة ربيع السلاميس تمزوروك يرنان إمرني غاية سنتين إلا قد يسين بلان أكني قدناني إموسناوين سوصل فارنت أكني أتولم يعني أشرور إمراتي التي عقوشيني قعمرني أشرورني إمراتي يتوكزم يعني غادي ينقضع الخضمي غادي يتوكزم أتغلايين التي عقينيني سوصل فارنتكين إهين من يبيان فزات ربيان فتداميس يسبق نزم لا يتكني أكني أردت السنين وكن أكن لغنى رات حذر يسبق نزم لتزوارا المسيح الدجال وكين أريدون أكنا ري غرم الدن أكني أردت السفغ إيانا الطعن سن وسنيني غنزول نفسان أريهين بلين أبنكي إذ ربيان ويرنا المؤمنين إلما تكون اشتكيني ذعون ربي سبحانه إلما ذاكني أردت السنع وكني أردت تبدت المرنية أكني هذه يسان قل حديث يسبق نزم وش بحن نبيع في اللاسة ربي الثلاميس لما رتيس أكن رات السنين وكن رات حذر وسرول واسمن عني من السن إلى ياسين المسيح أكيد دجال أتحصون بلين ربي والمشي ذي مرعون والمسيح أكيد دجال ذي مرعون في السيفوس ويرنا غمزون يعني في السوام صح هكا ويرنا غادي يسين بلين ذو زلان ويرنا ذي مرعون قلان ويرنا كن قارن يعني الصفينس ماشي الصفة العالية وحصوص أي سلمان باللي غتان يتوكتب غير يعني ونس كتوين زينس كتوين زينس يتوكتب كافر يعني كافر هكا وصغر يلي نسلم صغر أكنا صغر نتوكتب ويرنا غسما إلا غوري لا نغويني بغران إمرني أتي ولها ربي أكنا رتي السيد هكا ويرنا غتي السينم أكن ذاغن باللي المسيح الدجال كيني إلا قد يحصون باللي أدي فق الجهة المشرق يعني خراسان ويرنا أدي السينم أكن باللي الملايكة الملايكة أفضل قمت وتتجن ترى أدي فشل المكان غير المدينة خطر سوامنا في الناس ويرنا هذا التصفض واذا يعني امكانك غرادي يفغ كنيدنا امكان غرادي يفغ جويه كنيدنا خراسان من يهوديه اصبهان اصبفرن ازال 70000 دوزي ارا في الفرن كا والملائكه ان شاء الله ربي تسيز بالسريس بت المؤمنين وتسيز ارث النغن ارث درقن ارتد جنرا اديك شن المدينه نغل مكة خاطش تصوح الرم في الناس هكا هي فتن هكا دغنا راه تسينم بلي الفتنه غاكي للمسيح الدجال يا نغادي يا نغادي قيمة دي زق قوم كان كي المحصوم بلي ازل من 40 بوسان هكا ويرنا غادي يستخدم بالدهنيس اين يقزمر ان من ذاك النير راه يسفغ من الدنيا الطعام ان من ذاك النار يسفغ الدين السن ويرنا وريك ابي عرض لك شمال الجوامع وريك شمال غانا اربعه الجوامع المسجد الحرام ذا المسجد النبوي ذا المسجد الطور ذا المسجد الاقصى اكنيد يوسع قد حديث ويرنا واذا راي ظفرا واذا راي يعني راي غور المسيح الدجال وإذا رأي من سيس أسنسيس تخزم واتي غور واتي سكفر إقدر أتي ظفرنا تسطاس ذي اليهود ذي روميين ذي الترك أكن داغن ذي الخلافة تسر أتي ظفرن أكن دويذ أون المدارة أكن يوسا أكن داغن دويذي قعقن يعني وطفرن الجهل السن أورفير أورفير نار الشرع أكن يوسا ويرنا الفتنة طم قرانت الفتنة المسيح الدجال إلا من بونشتاكين إذا عون مدن أكنارة السمنة ثوالان باللين أفوس يعني متسويد يعني احنا قارن أفوس بزيس الجنس أكن داغني إثلا تمس ويرنا يسعى أمتشكين ذي غزران قوامان ويرنا ذي دوران الخبز يرنا مرايا مريغني أكنارة السنجين كن قارن اللهوى نغمان أدنبين ومن بغني أكنارة دمغين الرضية أكنارة الصفر لكنوز الدنيا أكنارة يتبدون سيوس خفان طم قرآن أمزون ذا الفرق أمزون ذا ضو أمزون ذا بحرية إن وطاس في القام تغوصي من يظنين أري جن جنس نوون باللين وكين بصح ضربين خطر شمس تكين ورسي زمير ألا ربي كان يسزمرن وربين سبحانه وتعالى بصح إلا قد أذا غن أول اسم الدن والظفرن أذري ذيس أكملان وفضعون إن من ذاك نارك السمنع الفتنة لكن المسيح الدجال ويرنا غير الفتنة كينين غادي والي كد أمذيا كانكا نفين فلسة ربي السلاميس إيمدو كاليس يناد وإن من فتنته أديني غيوان ذا شو غار الديني ما ينغس حلاغ ديناك إذ ذاك أتضرب أديني ضبليز لكذا ربي السيني وينغض الصحيح خطرش يمت موت بذا يموت أذي يمر الشيطان أذي فغ الصورة بذا ديناك وسنين نك دشوا يأمنين ومن بعد يرنين السنين الضصح حشاني بربيا استغفر الله سوى لم دشوا يخدم المسيح في الدجال إلى قد سين المدن بالليان زي من سلكتب سين ذي الجنة ميلان ذي الجنة سين سين ميلان الذي حركيون اكشمار الجنة المعنى سيبه وغاتي بقرر تمس ميلان إنا يسكش مرتينس اتسينا في ذي سيد الجنة خاطرش المسيح حكيا ذي الدجال ويلاق أنسخذ ما يتمثل أكنار نستمنع إيماننا غي مسيح الدجال أمكار نستمنع إيماننا غي مسيح الدجال إلى قد يسين بلي أشبح لنبيا فلاس أتصربي مرد سلاميس يدرد لومينس ويفكيس إسبق نزن ألا لن سرس منعا إيمان سن المسيح الدجال لتزورا إلى قد صند ورد ربي وإلى قد ظفرن الإيمان أكني وتا وإلى قد لمذن اسمه ون ربي أكني وتا إما رفضعون أكني كنا رفضعون وذي سين صفاتين أكني وتا أكني ورسن سخدمرا أدي سين بلين اسم ونيس زينك بنين صفاتين زينك لقن زينك حسن زينك ونعا ما يلغض نفسان ذي مرعوان أوربس ون ماشي ذي مرعوان ويرنا ونكني حصان بلين ربي وصن زرارا ألما نموت يونور يزمير أذي زر ربيس ويعني بالحياتي ما يلد المسيح الدجال أدي فرق الحياة الوند يعني الويد فرات الجردوني ويد أرس حضرا أدي سين بالليان وكان ذلون وذنب قرد سنين بالليان ذي الكتب خطر شربيه أرزر طالع المؤمن ألما ذاسن يما سقياما أكن داغن ويسين دلعالي مدني ما رضعون ربين أكني غارة السمنع الفتنة غاكية للمسيح الدجال يعني المسيح الكذاب لا بعدك ظليت من بعد التشهد وقبل السلام إما رضعوضة سنين اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أكني أي سلم أسنظى ربين سمنعيا إلى عتب الزكاة أربين سمنعيا إلى يعني الفتنة أكيد للمسيح الدجال أكن دغن ألا الوسلسة ترى السمنع بنظم إيمانيس إما لا يغر كصورة الكهف أذي غر لا يفق صورة الكهف يعني تزورا من صورة الكهف أثي غر في الله لا بعدان تقرينس ويوضي غر 10 ليات يعني اكتزواف ذا 10 ليات اكتقارا ذاين مري غر فلاس انشتني قورتي تزور رارا ذاين رفي سمنعان الفتنة مني اللي يقنقار من المسيح الدجال ويلاق بنظم أسير ول ما يلان يسليس إلى قصير ول وسيبعد وذيوذ العليس ما يلان يفان أبريد أرنكا ذا المدينة خطر شتيني مضيق الناكيني قورتي فتشمارا لا يكن قال مسيح الدجال وذ العالم اللي انسلم اكني ما ليس الزيس فسرول وذي السمع مانيس وربي سبحانه اتسمن عنه ان شاء الله اكن ذا غني لقد يسين باللي ربي سبحانه يسبقنا بأقاص لا يتكيني أكني أردت سنين يمدن وكني أردت خدم أكني وسع ويرنان لهلكيس إلى قنيسين باللي المسلم المسيح الدجال أكنيا أذي لي في فسن سيدنا عيسى أكنيا جوسا للحديث وصدق نند باللي ذنسا أرتين غن لا بالآية تسنى إلا يتكينا تمي التركين تم قرنين الساعة يعني إما ردي سيدنا عيسى في الإسلام ربي في الإذن ربي سبحانه خطر شميرني أكني ذننا إلا بالدجالكي يخدم ويسفسد أطاس وانت سنغارة كسن فانت سرطين غن روسينيس يعني عي وقتر ديرس إما أديرس قل جيها وكن قام تمام تسمار دمشق الشان قل ما نران تشبحان ويرنا بيوت الصورة ونفسينيس تدها ويسكر فسنيس غاف سين الملكة سين فريون الملكة وديرس ويرنان قرويس ستلقع وأكن دا غن أذميس يتسرق ريق سفاد وديليم أصبو ينس غاف الطائفة المنصورة سين أرينا غن غاف الحق غاف تيديس وتيليم تنجمع إلمن دا كنار النغن الدجالكي ودي صب قل وقت تظلي نتسنغر يظلم الزفير للأمير يعني أمساي من طائفة النية من تجمعة النية أكاية ما يتمثل ويرنا يسفق لد ربي سبحانه إمين اتجاه اللمرة إنس أكن الدناء وإنه لعلم للساعة أكن التغرام ويذن عباس إمين التغرام باللي ذعلم يعني اللمرة للساعة أكا وإنه لعلم للساعة ويرنا أكن الانسبقين إيوذين تولان باللي الحكمة أكن قارنين مات إلمن بوين إدي سرس ربي سبحانه سيدنا عيسى ثلاثنا مربي وذين ناند باللي نقنعيت ينغان وددغان يصدق نزم ربي سبحانه باللي أرتم غنارا ددغان إرفديف أرغرس ويرنا أسمارد يوض أسمارد نصوب سيدنا عيسى ثلاثنا مربي وريخد مارس الإنجيل أذي خدم وذي يذكر الشريعة سيدنا محمد فلسة ربي السلاميس وسيس أريس خدم وسيس أكن داغن أري فرون أريس الحي تغاوسيوين أكن دانين هكا ويمنع أذي يحسون باللي غمارة دي الصب يعني باللي يتنى لجليس يقرفد أكنا راي يموت وكنا راي تسوامط القرقاعة خطر شكل محصى بالليم أو كم دنن أذموزن ويرنع أربتسن أروغلن أكن دغن راي سوقن بالليم راي سكدف يعني غدين راي سوقن يورمين بالليم أي ندنان البطل كيم ذوين دنانات يعني يمكن قارن سي مسلمين سكسسين تسريوين الله يظلين ديري أمزون جانس ذو ربي هذا شو مستنان أنشتكي غافل سكرة ويرنا أكني أريد استفدن بالله هذا الإسلام أريد سريك من ربي وسيس سريك تخدم أكني ما رديرس أذي رز الصليب وذينا أكن داغن إلف أكن داغن أريد سرس الجزية ويرنا أديري ديونو مستايد ديونو مدبرن أريد خدمن الشريعة وسيدنا محمد في الأسلام الربي أكن داغن أريد حج أروخام الربي سبحانه أتنادي حوج أرخام الربي أكا وتسيدي يعني البركة ذي الأمن يعني تلويت القاعة ذي قنوان أكا داغني دي سبقن باللي يعني أين ري زق وين ري زوم سيدنا عيسى قدوني تاكي أزال من 7 سنين وننذكر من المسنوين أزال من 40 سنة المهم أن السن كان باللي تاكي في الأمارة أكنو يذي أجوج ومأجوج ويكين الذرية من يافث أبي الترك ويرنا يسبقن بصفة السن أكن يعني دي سفجن يعني يساق الأحاديث باللي نشوفهم يعني قل جنس سن المغول كينا يعني بالترك المغول ويرنا السن سنشطح ويرنا نتشكي الدبزن يخون فياش السن أكن داغن بيود ما ونسن يعني نتشكي الطقط النطاس الطاس ويرنا أدي سن بنزن باللي وكيني دي يأجوج ومأجوج كيني أكن دي سفجن ربنا سبحانه ستيفنسن باللي يناد حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أذي لهم شاغما تسطاس واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين المهم أم حصول باللي لا يتكينين أكن دي سبقنوا يضربين سبحانه يعني قصور كيف يمين يستسال يعني في ذي القرنين يدرد ربنا سبحانه تقسط من ذي القرنين ويرنا أني سين نكنين باللي الأدلة إذ يدر وش بحني نبيه فلسة ربنا بسلاميس باللي يأجوج ومأجوج أثان يعني أجفغن وتسبق وتصل حديث جرس يون الحديث يتصور زينب بنت جحش تنطق من النبيان في 44 سلاميس فالنادي تشمد فلانا يونوس النبيان في 44 سلاميس يجعرك انه يفقى ويناد لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب يناد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه يعني مثل هذه ويرنام أن يستح مثل هذا يسكن زيان تشكي يعني يزدين ويسكر دور غريزو دانيس كل قرن أدبوزني ضاضي جلنس ذاتس إنسز الفونشتكي تكرد يعني زين بنت جحش إن يسمي لما نهلك ويرنا غلان دينا إما اللغة الصالحين إن يسن عني ما يلامي الشاغ الخلط يعني ما يلامي الشاغ يعني الشاغ يرلك دايم والشاغ يعني يقجرا والشاغ يارتي غوسيين أكن دا غني دي سفقن ربنا سبحانه الخصوفات كميسيتا أرى يضرون قل وقت يعني قل وقت النية أكن ذي الناوكين ذي اللمرة ناغتي نتساد يمتي مفرانين الساعة ويرنا الخصوفة كينا أديلي ذي نري أرى يوين القاعمية أم تشكي غد سمخر وتغيب أكن دينا ربين قلية فخسفنا به وبداره الأرض أم تشكي تمخر تيس القاعة في قبد ويرنا ستشات يا أكا ويسبق ند قل حديث الخصوفة تكيني يناد يون قادي لق المشرق ما يلاد ويضلين أدي لق المغرب ما يلاد ويستيتا أدي لين الجزيرة وعرب أكا وذوذني نا أكلدنا أقول الدخان أديفين الدخان قل سجر الزمان ويرنا يجاب العلم نا لمرة نا ثمت سارت نظنين الساعة ويسبقنا ربنا سبحانه قليا يمدنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم لا يمكن يسبقنا ربنا سبحانه ومسينا سيدنا محمد فلسنا من ربنا إن ياس رجوع أسمار الظرن يعني أسمار الدوين أديوين يقنن دخانة كينيا أكان ثهوية كينيا نغاقوما كين ومري تشارة دي عمر يقنن عقد القاعة ويرنع المؤمن وصفر الظرن غمسون ضع ضعف كان ما يلان كفريون ما يلان كفريون دينا يعني أكن قام دخان منين دينا رستر قام في مزوغين سن ودينا ريسلون أكن عن في مزوغين سن وذولين باللي غاد حسن اللي اعتفني وذينين في دينا ربي هذا عذاب أليم سولمي غيتمثل أكن دغن لما رغم ما يظنين أسجرد يغرد يشرق يطيج المغرب غرد يشرق يعني يطيج دورا غتاني شرق بالشرق يميرنا غادي يغار المغرب الجهة ومالو ماشي الجهة نقارن من الشرق يعني أسناب كان يستند ربي مدينا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ويرنا غادي السبقن وشبيحنا نفيه فلسة ربي السلاميس ينادي يعني وتنقرار الدنيا تحضر الساعة لما يشرق يطيج لما يريد يطيج قل جيها من المغرب إميرني ما رفضر المدنة في أذى من أكن ملان إميرني أريد فعال الإيمان أريد فعال التوبة وين قمنا وقبلت وقبلت توبة ينس ما يلاد وين نور نومين ألما إمين قزران غلشتني إميرني أريد فعيتارا أكن وسا ودينا ردي سبقلني هنا يتمثن إلى قتولي وإلى قتكم الحصن وين أكني أرثم يعني أرثوهم وتستغلم وقبل تسوية فيني أكنو يذبني الدب أرد يفغن كتقرا زمان أكن الدين ربي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويرنا يستفرسين يعني إلئي كفريون دابة الأرض كي تهدر ذي السن ويرنا تشكين يعني تمسلي ذي السن أكني وثا ويرنا بنظم أسس وتنظر أكني وثا ويرنا إلى قيسين بالليل قل وقت اللي غادي يفسد امدانا وجان ابرز الربي وسفدل ابرز الربي يعني الدين الربي وجان الحق هي اسن تهضر اكني وتا سوين قلا ادي سين اميرني افضرا وتحصون انشتين ويرنا باش ما راه تخدم امارات الصوت ام تشكي اسن سكري سونزي وين سن ونزي وينسن أم تشكي عن نفسات أرتي علما زعلين فالمومن أسكر لمران المومن الكفر أكن زغن أرتي تسبقنيه ويرنا يسكند ربي سبحانه قل لا يماكيني إمين إتوصن أكني وثا أكن زغن ويتسين سنيا أرتي فغن أرتي حشرن مدن أرتي أم تشكي عن تزير وتصيوض وتسرون أري ممكن أدفغتي مستكين أكني دستذقني وشبيح للنبي فلسة ربي السلاميس يمين الدينا سيم السكينة دفغ قل يمن نستري ضرقا نستري سرولا نستري سوضا إمدنا أر المحشر ويرنا لا يتكيني ديني دي سبقيني وشبيح للنبي إلمن دكني أرتسين المدن أكني وثا وكنت خزمن أكني وثا ودسين بلين سيسنت أرحصون مدن أي إقلاع أفسن لبعدان أكن ابن النار لا يتكيني أكني أكنتي دي سبقن ذينا ركي جن أيام دان بلاش زينك أراك الجن أي مدن بلا الشك أتغل ذا ربي وتسوف ذا الغرس وتضمع ذا الرحمينس وقبل مدس وقبل مدس زفير السن تسويع القيامة تسويع جلت قردولي إمرني أطاس رين زمن قلت نفع دما أطاس رين طلبا أمر ذرتي دي ربي قردولي قلت نفع أنزعون ربي سبحانه أكني أرغي والله أر الخير أكني غير سيزد أولى والناس الخير أكنا راغي جدويد إكسخدم الدنيل إوصل لخار آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.